Oh. Oh, وَقُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ فتبسم ضاحكا من قولها وقال أنعمتك التي أنعمتك للشمس من دون لا يسجدون لله قل نادر محمود الله. قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا بل أنتم بهديتكم تفرحون. يَقُولُ شِيَاعٌ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي قال إنه صدق الله.